هذا سائل يقول: طالب علم متغرب عن بلده، ولكن والده شيخ كبير ويطلب منه الرجوع إلى بلده، فما النصيحة جزاكم الله خيرا؟ النصيحة أن ترجع إلى والدك ما دام أنه شيخ كبير وسألك الرجوع، ترجع ثم تطلب العلم في بلدك. والحمد لله تيسر الآن نقل الدروس وسماع الدروس، ويمكنك أن تنتفع، فبهذا لا يجوز لك إذا كان والدك بحاجة إليك، وخاصة إذا لم يوجد من يقوم عليه. هذا منصوص عليه عند العلماء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم، أن الوالدين أو أحد الوالدين إذا تضرر بسفر الولد، أو كان هذا الولد فيه رحمة وشفقة على الوالد أو على الوالدة ويحسن القيام عليه والرعاية عليه، وإذا غاب عنه ضاع الوالد أو ضاعت الوالدة، فإنه يأثم بسفره عنه، ويعتبر هذا من العقوق. فاتق الله في والدك، خاصة في كبره ومشيبه وآخر عمره، وارجع إلى أبيك وتداركه، وبإذن الله سيعوضك الله خيرا وسيفتح عليك، لأن البر عواقبه كلها طيبة، والبر يهدي إلى الجنة. فالبر بر الوالدين يهدي إلى الجنة، وينتهي بصاحبه إلى الجنة بتوفيق الله عز وجل. فأوصيك أن ترجع إلى أبيك، ولا يجوز للولد إذا كان والداه بحاجة إليه أن يترك الوالدين ويتغرب عنهما، إذا كان سيؤدي ذلك إلى ضيعة لهما أو تضرر لهما، خاصة إذا سأل. فإذا سألا كان الإثم أعظم. وعليك أخي أن تبادر البدار، وأن تسافر اليوم قبل غد، لأن حق الوالدين عظيم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بماء وثلج وبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنعمهم نعيم الأبرار، وأن تجعلهم من المصطفين الأخيار، وأن تجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، وأن تحسن الخاتمة للأحياء منهم، وأن تمن عليهم بعفوك وعافيتك وحسن عاقبتك، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، والله تعالى أعلم.